معروف بتدليس الشيوخ، وكما ذكرت فيما سبق قال مرة ذكر خبرا فقال عن ابي الخطاب عن ابي حمزه، وابو الخطاب هو قتاده وابو حمزه هو انس بن مالك، فكان معروفا بتدليس الشيوخ، وكان احيانا يروي عن الضعفاء كما كان يروي عن جابر بن يزيد الجعفي، ويروي عن الكلبي فقيل له عندما كذب الكلبي او قال للناس لا ترون عنه قال انت تروي عنه، قال نعرف صحيح حديثا من ضعيف، فهؤلاء حفاظ كبار يعرفون الراوي اذا كان مما رواه صحيحا او ليس بصحيح، وليس له كلام كثير في الجرح والتعديل. زميليه مالك وشعبه اكثر منه كلامه، قال وشعبه هو ابن الحجاج بن الوند العتك الواسطي ابو قسطان النزيل البصره، توفي عن 60 و100، وقد خرج له الجماعه وهو حافظ واسع الروايه وامام في الحديث، وكان معروفا بالذب عن السنه وبالتفتيش عن الضعفاء، حتى انه كان يقول تعالوا نغتاب الله، وقصده ان يبين ضعف الضعفاء، وحتى انه مره اتى اليه حماد بن زيد ومن كان معه وقال لا تتكلم في اذان النبي عياش، فقال طيب، ثم بعد ذلك صح قال ما يمكن لي اسكت عن اذان النبي عياش، انه الدين ما يمكن ان اسكت عن اذان النبي عياش او كلمه نحوها، فكان معروف بالانكار على الضعفاء وعلى المجاهيل وعلى من حدث بالاحاديث الضعيفه، وحتى قيل هو اول من ذب عن السنه في العراق وفتش عن الرجال، وهو رحمه الله عنده شيء من التشدد، عنده شيء من التشدد في باب الجرح والتعديل، حتى انه تكلم في بعض الثقات كخالد الحذاء وغيره، فهو قد يتشدد في باب الجرح والتعديل. وذكرت فيما سبق بعض ما كان يتميز به في باب الرواية، أنه في الغالب إذا أسند فأنه في الغالب لا يولى عن ثقة، ولا يحمل مشروق لما صرحوا به في التحديث لما صرحوا فيه في التحديث، وأنه في الغالب لا يسند إلا ما كان صحيحا، هذا في الغالب. قال ومالك وابن أنس نابع عام الأصبح المدني أبو عبد الله مولى التيميين، هو من ذي أصبح من حمير، ولكن دخل جدة في قريش حلفا، والحلف والولاء عفوا على 3 أقسام، اما ولا حلف كما هو بالنسبه لمالك، او ولا عبوديه ورق، او ولا اسلام كما هو بالنسبه للبخاري مولى الجعفيين ولا اسلام. فمالك هو من اصبح من حمير، ولكنه جده تحالف مع قريش وبالذات مع بطن التيميين من قريش، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي، وقبل ذلك بكر الصديق التيمي رضي الله تعالى عنهما. نعم، والإمام مالك كان من كبار الحفاظ في زمانه ومن كبار العلماء في أوانه ووقته، وكما تقدم أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يسند إلا ما كان صحيحا، وأنه إذا شك في الشيء تركه، وأنه أحيانا كان يرسل الأخبار، هو معروف بذلك رحمه الله، وهو من أعلم الناس بأهل بلده، وحتى أنه مرة سئل عن راوٍ فقال هل وجدته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي، فهو عالم بأهل المدينة. قال ثم ابن مبارك وهو عبد الله بن مبارك الحنظلي أبو عبد الرحمن، وعبد الله بن مبارك من الطبقة الثامنة، توفي عن 81 و100، وقد خرج له جماعة، وتوفي عن 63 سنة، وهو إمام من كبار الأئمة في زمانه، وعالم من كبار العلماء في وقته، وكما قال ابن حجر قد جمع خصال الخير، ويعني أنه قد جمع بعض خصال الخير رحمه الله، فكان معروفا بالعلم وبالحديث وبالفقه، ومعروفا كذلك أيضا بالشجاعة، ومعروف ايضا بالغنى والكرم، فرحمه الله رحمه واسعه. وكان معروفا بانه في الغالب